ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم يعني ما نزل عليكم من كتاب الله ألا ينهاكم ذلك عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم وهم أحوج ما يكون لسؤال أمة محمد المستجيبين أحوج ما يكون لسؤالهم عن الهدى ومع ذلك لا يسألون فكيف وأنتم على الهدى تسألون أهل الباطل وقال البخاري وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد عن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار أو وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب يعني هو من أصدق الذين يتحدثون من أهل الكتاب ومع ذلك يقول معاوية رضي الله عنه وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب يعني نجد أنه يعني يحصل في كلامه كذب لكن هل يتعمد قال ابن كثير رحمه الله قلت معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة لا يعلمها إلا الله عز وجل ومن منحه الله علما بذلك كل بحسبه يعني لا يعلمها هذه الموضوعات أو المدسوسات لا يعلمها إلا الله عز وجل ويعلمها من منحه الله علما بذلك كل بحسبه ولله الحمد والمنة شيخ رمضان لعلك تكمل قال الله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال ابن جرير يقول الله تعالى كما أنزلنا الكتاب على من من قبلك على من قبلك يا محمد على من قبلك على من كما أنزلنا الكتاب على من قبلك كما أنزلنا الكتاب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب وهذا الذي قاله حسن ومناسبته وارتباطه جيد وقوله تعالى فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي رضي الله عنهما وأشباههما وقوله تعالى ومن هؤلاء من يؤمن به يعني العرب من قريش وغيرهم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أي ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل ويغطي ضوء الشمس بالوصائل وهيهات. ثم قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي قد لبثت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته في الكتب المتقدمة، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. ومن زعم من متأخر الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام كتب يوم الحديبية هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، فإنما حمله على ذلك رواية في الصحيح البخاري ثم أخذ فكتب، وهذه محمولة على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب نعم ثم أمر فكتب ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي وتبرأوا منه، وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم. وإنما أراد الرجل عن الباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب على معجزة لا أنه يحسن الكتابة من قبل. هذا اعتذار البخاري، هذا اعتذار ابن كثير عن الباجي في زعمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب أو كتب يوم الحديبية. أي نعم، يعني يقول يقصد أنه على وجه المعجزة لا أنه كان يكتب. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم إخبارا عن الدجال: مكتوب بين عينيه كافر. وفي رواية: كافر. أي نعم، كفر يقرأه كل مؤمن. كافر. نعم، أي نعم، يقرأه كل مؤمن. وما أورده بعض من الحديث أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له. قال الله تعالى: وما كنت تتلو، أي تقرأ، من قبله من كتاب لتأكيد النفي، ولا تخطه بيمينك تأكيد أيضا. وخرج مخرج الغالب كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. وقوله تعالى: إذا لارتاب المبطلون، أي يعني خرج في الغالب بعض الطيور ما تطير بجناحيها مثل الدجاج، لكن الغالب غالب الطيور تطير بجناحيها. أي نعم، وقوله يعني مخرج الغالب مثل قوله. أي نعم، تأكيد أيضا خرج مخرج الغائب. أي نعم، ما الغالب؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. أي نعم، وقوله تعالى: إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس. ويقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء، مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة. من الذي يقول خرج مخرج الغالب؟ يعني يؤول هذه الآية. بعض المتأخرين اللي قالوا إنه تعلم الكتابة لم يمت حتى تعلم الكتابة. طيب كلامكم عن الآية، عن قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، قالوا خرج مخرج الغالب. أي نعم، لكن خطأ كلامهم، خطأ. نعم، أنه يعني الحق أنه صلى الله عليه وسلم يعني أمي نعم لا يقرأ ولا يكتب. نعم. قال الله تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، الآية. وقالها هنا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا، يحفظه العلماء، يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وفي حديث عياض بن حماد في صحيح عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل، لأنه قد جاء من الحديث الآخر: لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار. يعني لأنه محفوظ في الصدور. ما يمكن إذا احترق هذا أي هذا الإهاب بما فيه من الكتابة أن يزول القرآن، لأنه محفوظ في الصدور، لا يمكن أن يزول بالكلية. نعم، هذا معنى قوله: لأنه محفوظ في الصدور. ميسر على الألسن. نعم. لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار، ولأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة: أنا جيلهم في صدورهم. ما يحتاجون إلى كتاب. نعم. ما يحتاجون إلى كتاب. أنا جيلهم في صدورهم، يعني يحفظونه. نعم. وهذا معجزة، لأن يعني أهل التوراة وأهل الجيل ما يستطيعون الحفظ كما يستطيعه يعني هذه الأمة، كما تستطيعه هذه الأمة من وفقه الله منهم. قال: واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لا تكسر بينات، بينات في صدور. نعم. الذين أوتوا العلم. بل نعم. هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. ونقله عن قتادة وابن جريج، وحكى الأول عن الحسن البصري فقط. قلت: وهو الذي رواه العوفي عن ابن عباس، وقاله الضحاك، وهو الأظهر، والله أعلم. وقوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون، أي المعتدون المكابرون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات يعنون ترشدهم إلى أن محمدا رسول الله، كما أتى صالح بناقته كما جاء أو أتى عندك أتى كما جاء صالح بناقته. نعم نعم. قال الله: قل يا محمد إنما الآيات عند الله، أي إنما أمر ذلك إلى الله تعالى، فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم، لأن هذا سهل عليه يسير لديه، ولكنه يعلم منكم أنكم إنما قصدتم التعنت والامتحان فلا يجيبكم إلى ذلك. كما قال: ما قصدهم خفاء الحجة؟ نعم. ما قصدهم خفاء الحجة حتى تبين لهم؟ قصدهم التعنت والامتحان، مهما لو تناطحت الجبال ما صدقوا. نعم. كما قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. نعم. إذا تفخم اللام. نعم. فظلموا بها. لا أقول لك لا تفخم اللام، متفخمة. نعم. فظلموا بها. ما لزمة. نعم. وقوله: وإنما أنا نذير مبين، أي إنما بعثت نذيرا لكم بين النذارة، فعلي أن أبلغكم رسالة الله تعالى، فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم وسخافة عقلهم، حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاءهم، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو أعظم من كل معجزة، إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته، بل عن معارضة عشر سور من مثله، بل عن معارضة سورة منه، ولو أقصر سورة لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها. نعم. فقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجلي. كما قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال: أخرجاه من حديث الليث. وقد قال الله تعالى: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، أي إن في هذا القرآن لرحمة، أي بيانا للحق وإزاحة للباطل، وذكرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين لقوم يؤمنون.